الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه ونشكره على نعمه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نتحدث في هذا اليوم عن موضوع تربية الأولاد في فرنسا. هذا الموضوع موضوع مهم، له آثار عظيمة على مستقبل الجالية، ويدلك على أهمية هذا الموضوع أمور. الأمر الأول أن تربية الأبناء قربة وعبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، تعظم بها أجورنا ويكثر بها ثوابنا، ولذلك لا بد من العناية بهذا الموضوع. الأمر الثاني أن الأبناء الصالحين ينفعون آباءهم حتى بعد وفاتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم إن الولد الصالح ينفع أباه في الدنيا، يعينه على أموره، ويتخلق معه بالخلق الحسن، ويقوم ببعض شؤونه، وإن احتاج له إلى في كبر سنه إلى من يرعاه، فإذا بالابن الصالح يقوم بذلك. الولد الصالح امتداد للإنسان، فإن العمل الصالح الذي يقوم به الابن الذي استفاده من أبيه يكون للأب أجر مماثل لأجر الابن، فإن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان كان ابنه سبب شقاء له في حياته وآخرته، أو كان سبب سعادة ونعيم في الدنيا والآخرة، وتشاهدون هذا في أحوال الناس. إذا تربى الابن التربية الصحيحة حرص على طاعة الله في بر والديه والقيام بحقوقهما، ولهذا لن يكون الابن صالحا لك قائما بحقك إلا إذا كان مطيعا لله. انظر لما وصف الله ابن نوح، نفى بنوته عنه وقال إنه عمل غير صالح. فهذا الموضوع له أهمية عظيمة، وأنتم يمكن تعرفون من أهمية ما لا أعرف، وتقاسون بسببه ما لا أقاسي. ولذلك بودي أن نتدارس في هذا الموضوع، وأن نتعرف كيفية تأصيله لنوجد جيلا بعدنا يسير على حال أحسن من حالنا. ما هي الصفات والأخلاق والوسائل والسبل التي بإذن الله تكون مؤثرة حال تربيتنا لأبنائنا؟ هذا لكم صفات عديدة. أول هذه الصفات أن نستحضر في تربيتنا لأبنائنا أننا نطيع الله، فإخلاصنا في تربيتنا لأبنائنا سبب كبير من أسباب توفيق الله لنا، لأن الله جل وعلا يعطي المخلص ما لا يعطي من سواه، فمن أخلص بارك الله له في جميع شأنه ومن ذلك شأن أبنائه. فنوي بتربيتك لأبنائك التقرب لله وحيازة الأجر والثواب، فتكون مخلصا، تكون مأجورا، تكون مثابا في اكتسابك، في جلبك للأطعمة إلى بيتك، في حديثك مع ابنك، مع زوجتك. انوي بالجميع أنك مطيع لله وأنك تمتثل أمر رب العزة والجلال في ذلك كله. لو أخلصنا صلحت أحوالنا. أعظم ما نصاب به يأتينا من عدم إخلاصنا، إما نرائي وإما نقصد الدنيا فقط، وإما أن نقصد أمورا هامشية ونغفل عن طاعة الله ونغفل عن إرادة الآخرة، ومن ثم لا يبارك لنا في أعمالنا. ما تأتي البركة لأحد إلا إذا كان من أهل الإخلاص. من لم يكن مخلصا في أعماله فإنه لا يبارك له في عمله. الصفة الثانية التي آتي بها بهذا الأمر الصبر على أذى الأولاد واحتساب الأجر في ذلك. لئن كان الابن في الزمان الماضي يوكل بالمهام من صغره، ابن 5 سنوات يبدأ معه بالأعمال التي تخدم أهله، في زماننا الحاضر الأب هو الذي يخدم ابنه، ابن 30 سنة لا زال يطلب من أبيه بخلاف العهد الماضي. ولذلك من الأمور التي ينبغي بنا أن نصبر على أدائهم وأن نصبر على ما قد يحصل منهم من نقص أو تقصير، فالصبر خلق عظيم الثواب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ذلك أن نحلم في التعامل معهم ولا نستعجل في، ولا يجعلنا ما يودونه من أفعال غير مرضية نتصرف بتصرفات بدون تفكير في العواقب. إذا دخل الحلم أثمر ثمرات عظيمة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومما يتعلق بهذا أن نحرص على الستر على معايبهم، فالأبناء يطلع آباؤهم منهم على ما لا يطلع عليه غيرهم، فإذا حصل من الابن شيء فحاول أن تصلحه في الحال وأن تبين له حقيقة الأمر، ثم بعد ساعة فأظهر أنك تنسيت الأمر وأنك لم تعد تذكره. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يستر عليهم الأبناء. ومما فلا تذكر معايبه ولا تتندر بها ولا تعير بها في موطن آخر، ولا تعرض أعمالهم على غيرهم، فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، عرض الأعمال الطيبة ولا تعرض الأعمال السيئة. ومما يتعلق بهذا العفو عن الأبناء، سواء فيما فعلوه من سيء أو فيما قصروا فيه من واجب. فإنك إذا عفوت وأنت صاحب الحق فإن الله عز وجل لن يعاقبهم. فإن العبد إذا فعل المعصية يعاقب بها في الدنيا وفي الآخرة، ومن أنواع العقوبات أن يعاقب بعدم القدرة على الفهم، وأن يعاقب بالاستمرار في الغي والضلالة. فإنه كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، هكذا أيضا أهل الغي يجعل الله الشياطين يمدونهم في غيهم ويستمرون على الغي ولا يكسرون. لكن إذا مسح ذنب الإنسان وكفرت سيئاته فإنه حينئذ لن يعاقب أو ستخف عقوبته. فإذا عفوت عنه خفف الله من عقوبته. ومن الوسائل التي يسلكها المؤمنون من أجل استصلاح أولادهم تنويع سبل الخيرات أمامهم، بحيث يجعل أمامهم العديد من الأفعال الطيبة لينتقي بينها. الشرع جاء لأهل الإيمان بطرائق متنوعة في الطاعة، ولم يجعل طريق الطاعة واحدا، ليأخذ كل واحد ما يناسبه. فواحد يأخذ صلاة النافلة، وواحد يأخذ صيام النفل، وآخر يأخذ الصدقة والتطوع في سبل الخير، وآخر يسلك سبيل معاونة الآخرين، إلى غير ذلك من طرق الخير. هكذا أيضا بالنسبة لابنك، افتح أمامه مجالات خيرة كثيرة، ومهما استطعت أن يشارك فيها فليشارك، وبذلك تجعله من أهل الخير والعمل الصالح. لكنك إن تركته هملا ولم تكلف ولم تعرض أمامه سبل الخير فإنه قد ينهج إلى سبل الشر فيسلكها. ومما يتعلق بهذا الحرص على تحسيس الابن بأنه قدوة في الخير. فإنك إذا جعلت هذا الابن مؤثرا وأحس بتأثيره في الخير فإنه سيستمر عليه. بعض الناس يجعل ابنه يتولى العناية بأعمال صالحة، إما في تحضير أشرطة وتهيئتها تبث الخير وتنشره في الناس، أو يكون بجعله يتولى توزيع الكتب، أو بجعله يتكلم مع الناس وزملائه بدعوتهم إلى الخير. يقول: يا ابني، أنت ستقابل زملاء في المدرسة، أقترح عليك أن تعرض عليهم الموضوع الفلاني اليوم، اعرضه بالطريقة الفلانية، وإذا جاء ماذا فعلت وكيف، وإن شاء الله لك الأجر العظيم والثواب الجزيل. يحسسه أنه قدوة في الخير. ومن الوسائل المؤدية إلى صلاح الأبناء استصحابهم إلى محل الخيرات، يأتي بهم إلى المساجد، إلى المحاضرات، يذهب بهم في زيارة الأقرباء، إلى دروس العلم، كل سبيل خير يصحب أبناءه معه، يصحب أبناءه معه، ليكون ذلك من أسباب صلاح الأولاد. ويلاحظهم بالتوجيه والعناية. أيضا من أسباب صلاح الأولاد وحسن تربيتهم عدم ظلمهم، فإنك إذا ظلمت ابنك تأتيه الشياطين فتوغر صدر ابنك عليك فلا يقبل منك خيرا ولا توجيها. ومما يتعلق بهذا الحرص على عدم التفضيل بينهم بحيث يعطي بعض الأبناء ما لا يعطي غيره، هذا حرام وهو من أسباب فسادهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير أو لبشير بن سعد: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فاعدل بينهم. ومما يتعلق بهذا أيضا تذكير الأبناء بالتوبة: يا ابني كلما فعلت سيئة فالله الله بالاستغفار والتوبة. ويذكر له النصوص الشرعية الواردة في التوبة وعظم أجر التائبين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من تاب تاب الله عليه. فإن التوبة تمسح آثار الذنوب السابقة، ومن ثم تكون سببا من أسباب وقاية العبد من السوء والشر. من وسائل تربية الأبناء تعويد الأبناء على رؤية الخير والمناظر الحسنة، فالبيت كله خير والطريق كله خير والسيارة محل خير. هذه آيات قرآنية بين يدي الابن يشاهدها، ليس أمامه مناظر سيئة قبيحة. فإنك إذا ذكرته بالخير وبالعمل الصالح رسخ في ذهنه. هذه صورة مسجد، وهذه آية قرآنية، وهذا كتاب موضوع بين يديه، وهذه سجادة، وهذا محل لأداء الصلاة النافلة في البيت، وهو يشاهد أهله وذويه يصلون ويتكلمون بالكلام الطيب ويتخلقون بالأخلاق الفاضلة، فيتعود على ذلك كله. فإن للمرء من دهره ما عود. ومما يتعلق بهذا الحرص على الكسب الطيب، فإن الإنسان إذا حرص على المكاسب الطيبة الحلال أدى ذلك إلى صلاح أبنائه. فإن الكسب الخبيث المحرم له أثر في النفوس وفي العقول وفي التربية وفي الأبناء وفي الدعاء. وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ومما له علاقة بهذا موضوع المال والأولاد، فلا يقتل الإنسان على أولاده في النفقة ولا يعطيهم ما لا يحتاجونه. أما الأول فإن الله قد أمرك بالنفقة ووعدك بالخلف، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كما في الحديث، ووعد بالخلف فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن ليس معنى هذا أن يسرف الإنسان ويعطي الإبن ما لا يحتاج إليه وما لا مصلحة له فيه، إن هذا مؤثر على الأبناء يصرفهم عن الخير ولذلك قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا مانع أن يقوم الأب بجعل ابنه يساهم في الخير ويعطيه مالا ليتعود النفقة والصدقة والمساهمة في الخيرات. يا ابني خذ هذا المال وأرسله إلى المسجد ليقوم بشؤونهم في المسجد من ترميم أو من دفع فواتير أو نحو ذلك، يعود ابنه على هذا الأمر. من الأمور التي لابد من العناية بها تعويد الأبناء على احترام حقوق الآخرين، يعلمه ويدرسه حق أبويه وحق الله عز وجل وحق نبيه وحق الصحابة وحق الجيران وحق القرابة، ويعرفه بأن هذه الحقوق واجبة عليه يحرم عليه التفريط فيها. أما تعويد الناس على حرية والتفلت من الحقوق هذا خطأ. الدولة لها حقوق والأسرة لها حقوق والمجتمع لهم حقوق، فيجب على الابن أن يقوم بهذه الحقوق ويعود على هذا. هذه واجبات، القيام بها متعين ليس لك منا عندما تقوم بها. من الأمور المتعلقة بهذا احتساب الأجر في الدعاء للأبناء بالصلاح والهداية، يكون كإبراهيم عليه السلام عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، حتى يدعو له في أمورهم الدنيوية كما دعا إبراهيم عليه السلام. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، من آمن منهم الآية، ويدعو لهم بصلاح قلوبهم وابتعاد الشياطين عنهم. فالدعاء سلاح عظيم، وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالدعاء ورغبهم فيه ووعدهم بإجابة الدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي المقابل يحذر الأب والأم من الدعاء على أبنائهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أبنائكم فتوافقوا ساعة استجابة فيستجاب لكم. حتى ولو أخطأ في حقك أو قصر أو جفاك أو آذاك فلا تدعو عليه، ادعو له. أقل ما يكون أن تقول: اللهم اكفني شره. أما الدعاء عليه فهذا ليس من شأن العقلاء. وقد ورد في الحديث: ثلاثة يستجاب لهم: المسافر والوالد والصائم حين فطره. ومن وسائل تربية الأبناء رقية الأبناء بأن ترقيهم وتعوذهم من كل شر وسوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أبناءه فكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك يحرص الإنسان على تحصين بيته من الشرور، من الشياطين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العبد إذا دخل البيت فذكر الله قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم. ويذكر الله عند تناول الطعام لئلا تشركهم الشياطين في طعامهم. ويرقي أبنائه بالرقى الشرعية الواردة، وفي مقدمتها سورة المعوذتين وسورة الفاتحة وآية الكرسي. ومثل ذلك تعويد الأبناء على الأذكار، خصوصا أذكار الصباح والمساء، فيجلس معهم: خذوا اقرأوا هذه الأذكار، وينتقي لهم النشرات الطيبة الموثوقة الصادرة من جهات يوثق بها. وهكذا أيضا يعودهم على قراءة القرآن، يستمع لهم ويقرؤون جميعا، يقرؤون بحضرته، أو يختار لهم المدرس الجيد ليقرأوا القرآن، أو يذهب بهم إلى المدارس القرآنية، لأن القرآن أعظم مهذب للنفوس وأعظم معلم لها، يعلم الأخلاق الطيبة، يعلم أصحابه الأقوال الحسنة، يدرس على التزام الشعائر الدينية، ويجعل المرء قائما بحقوق أصحاب الحقوق عليه. هكذا أيضا يحتسب الإنسان الأجر في تعليم أبنائه الآداب الشرعية، آداب الطعام، كما في حديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمه آداب اللباس، آداب النوم والاضطجاع، آداب السفر، آداب الصحبة، آداب الحديث، آداب التعلم العلم، ليتعود على هذه الآداب ويتخلق بها. فإن التعلم الآداب يثمر ثمرات عظيمة في إصلاح الأبناء. ومن هذا أيضا عرض سير الصالحين والأنبياء على الأبناء، ليكون بين أيديهم قدوة صالحة يقتدون بها. إذا كانت وسائل الإعلام تجعل القدوة أصحاب العبث واللهو، فلا ينبغي بنا أن ننجر معهم، بل نجعل القدوة بين أعين أبنائنا من هم كذلك، نعرض عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض عليهم سيرة الأنبياء السابقين، نعرض عليهم سيرة الصحابة وسلفنا الصالح وعلمائنا، حتى يكون أمامهم قدوات يقتدون بها في الخير ويسيرون على طريقتهم. القدوة واستحضارها لها أثر في نفوس الناس. كم من إنسان تأثرت نفسه بقراءة سيرة إمام من الأئمة، قرأ سيرة الإمام أحمد رجل واحد فريد ليس عنده قدرة ولا سلاح يحمي الله به عقائد الناس. يقرأ سيرة أبي بكر الصديق حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تفرق أهل المدينة، كل له وجهة وكل له رأي، والعرب حول المدينة ارتدوا وتركوا دين الإسلام. والقوة الكبرى في عصره الروم وفارس تآمروا على المسلمين، وأرسل كسرى إلى بعض قبائل العرب أموالا من أجل أن ينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن ينقضوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الإسلام في تلك اللحظة معرض للإلغاء بالكلية، فجعل الله هذا الرجل المبارك الصحابي الجليل أبا بكر الصديق سببا من أسباب بقاء دولة الإسلام وأسباب بقاء هذا الدين. عرض سيرة هذا الرجل على أبنائنا يؤثر في نفسياتهم، كذلك تتمكن من عرض سير العلماء ممن لهم أثر في بلدك وأثر في تغيير أحوال الناس بصرفهم من الشرك إلى التوحيد، وصرفهم من البدعة إلى السنة، وصرفهم من المعصية إلى الطاعة، وكيف أثروا في أممهم. إذا تعلقت نفس ابنك بهؤلاء فمن المؤمل أن يكون مثلهم في ذلك. إذا قرأت سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية أو سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب أو سيرة فلان وفلان وفلان من علماء الإسلام، رجل واحد يتعرض للأذى في أول حياته عندما دعا إلى الله وبين الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك كانت العاقبة الحميدة له، وكان الذكر الحسن له، وانتشر علمه في الآفاق، وأصبح إماما يقتدى به في الخير. عرفت حينئذ، أو عرفت ابنك حينئذ طريقا من طرق ارتفاع الدرجة وعلو المنزلة ورفعة الهمة. ومن وسائل إصلاح الأبناء تهيئة المكاتب في البيوت ولو بكتب قليلة وأشرطة محصورة، ليكون الكتاب أمام عينيه حتى لو لم يقرأ فيه، يألفه ويألف الحركة معه والقراءة فيه، فيكون ذلك من أسباب رغبة نفسه في معرفة هذا الكتاب. ومما له أثر جيد في تربية الأبناء الحرص على استصدار القرارات المهمة لهم في حياتهم من أنفسهم. أن تريده يأتي إلى المسجد، حاول أن يكون القرار منه هو. إذا ذهبت للمسجد يا فلان أنت صحيح صغير لن تذهب معي للمسجد، سيبدأ يقول لا أنا كبير وأنا أريد الذهاب إلى المسجد، وبعد ذلك يجعله هو الذي يطلب منك سبيل الخير بحيث يعتاده ويكون هو المختار له. يا ابني لماذا تذهب إلى المسجد؟ عوده على أن يخلص النية لله فيستمر على طريق الطاعة. أيضا من الأمور التي ينبغي بنا أن نحرص عليها ألا يسمع الإبن إلا الكلام الطيب، فلا يتلفظ الأب بالكلام السيء، ولا يتحدث الأب بالكلام السيء مع ابنه ولا مع زوجته. والأم تحرص على انتقال الألفاظ التي تتكلم بها خصوصا عند سماع أبنائها منها، ليتعودوا على الكلام الطيب الحسن. ومثل ذلك أيضا التخلق أمامهم بالأخلاق الفاضلة، لتكن على أعلى مستويات درجات الأخلاق عندما يشاهدك أبناؤك، ليقتدوا بك في ذلك. وتحفظ أمام أبنائك ما لا تتحفظ عند غيرهم. بعض الناس إذا جاء عند الخلق تخلق بالخلق الطيب وتكلم بالكلام الحسن، وإذا جاء عند أبنائه فإذا هو على أسوأ الأخلاق، فيتعلم أبناؤه هذا السوء. ومن الأمور المتعلقة بهذا مما له أثر عظيم في صلاح الأولاد وحسن تربيتهم الالتفات إلى قلوبهم، ومحاولة تنظيف هذه القلوب من كل سوء وتجميلها بكل خير. الخوف من أعمال القلوب، الرجاء من أعمال القلوب، فعود قلوب أبنائك على تعليق قلوبهم في الخوف والرجاء بالله وحده، وقرر لهم أن كل ما في الكون فهو بأمر الله وبتقديره، وأنه هو المتصرف في الكون كيف يشاء، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى. فإذا تعلقت قلوبهم بالله في هذا الباب أثر ذلك تأثيرا عجيبا في صلاحهم. هكذا تعود أو تنظف قلب أبنائك من الغل والحقد والحسد، فإنها إذا تنظفت القلوب صلحت الأبدان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. والعناية بهذا الباب لها آثار عجيبة في نفوس الناس. ومما يتعلق بهذا حسن اختيار الأصدقاء، وهذا بأمرين: الأول بجعل الابن لا يختار إلا الأصدقاء الطيبين، يكون عنده رقابة ذاتية، والثاني بمتابعة أحوال هؤلاء الأصحاب وتفقدهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال: لا تصاحب إلا مؤمنا. وقال: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن يهديك يعطيك هدية من المسك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا سيئة. ومما يتعلق بهذا حسن اختيار المدارس التي يدرس فيها الأبناء، فإن المدارس لها تأثير عظيم في أبنائنا. وأضرب نماذج مما يحصل به التأثير على الأبناء من خلال هذه المدارس. أولها الزملاء الذين يدرس معهم الطالب، يتأثر بهم ويتخلق بأخلاقهم ويسير على طريقتهم، فالمرء على دين خليله. فإذا كان طلاب المدرسة سيئين اكتسب ابنك من زملائه هذا الخلق. والأمر الثاني فيما يتعلق بالأستاذ، فإن الأستاذ قدوة في عين الطالب، يقتدي به، يسير على طريقته ويؤثر في نفسه، سواء بقوله أو بسلوكه أو حتى بمجرد إشارته. والأمر الثالث فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، فإن الابن يتأثر بهذه المناهج ويأخذ منها وتؤثر على حياته. ولذلك علينا أن نحتسب الأجر في اختيار المدارس الطيبة. إذا كان ابنك في هذه المدارس يقضي الساعات الطوال فلا بد أن لها تأثيرا في حياته، وتأثيرها أعظم من تأثيرك أنت يا أيها الأب. ولذلك علينا أن نتقي الله في أنفسنا باختيار المدارس الطيبة. ومن هنا فإنني أحث أبناء الجالية على احتساب الأجر في إنشاء المدارس التي يكون لها التأثير الطيب النافع في أبنائنا. فإن قال قائل قد تكون هذه المدارس سببا معيقا في ترك الهجرة، فنقول هذا فهم قاصر وعدم فقه للمسألة، لأن من يريد الهجرة أفراد ويبقى بقية يحتاجون إلى مثل هذه المدارس. ثم إن هذه المدارس لن تمنع من يريد هجرة من هجرته، ثم هذه المدارس سيكون لها آثارها في هذه البلد على مدى طويل حتى على أبنائها الذين يقيمون إقامة دائمة فيها. وقد يدخل في مثل هذه المدارس من ليس من أبناء المسلمين فيتخلق بالأخلاق الطيبة لأهل الإسلام. ومن الأمور التي يعنى بها ما يتعلق بتدريب الأبناء على تعلق قلوبهم بالمساجد، من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق بالمساجد، أرجو الله أن نكون وإياكم منهم. فإذا علقت قلب ابنك بالمسجد أثر تأثيرا عظيما، أصبح من عمار بيوت الله، فيكون من أهل الإيمان والتقوى، ويتأثر بالآيات القرآنية التي تتلى في المسجد، ويتأثر بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويتأثر بالموعظة والذكر الذي يقرأه إمام المسجد فيستفيد منه الحاضرون. فربط أبنائنا بالمساجد له آثاره العظيمة. ومن الأمور التي يعنى بها في هذا الباب حسن انتقاء ما يشاهده الأبناء أو يستمعون إليه. يأتي الإنسان ويضع في بيته قنوات خبيثة سيئة تعلم الأبناء الخنا والفجور وسيء الأقوال. ثم يقول: أريد أبنائي صالحين. فهذه القنوات الفاسدة لا بد من إبعادها من البيوت وعدم السماح بدخولها إلى بيوتنا، لئلا تؤثر على أنفسنا أو زوجاتنا أو أبنائنا. حرام على الإنسان أن يدخل هذه القنوات الفاسدة. ينتقل الإنسان القنوات الطيبة الخيرة الصالحة، قنوات التعليم، قنوات الإقراء، قنوات تحتوي على بيان خصائص الله في الكون وقدرة جل وعلا، مما يعرض للنبات والحيوان. هذه القنوات الطيبة التي تفيد وتنفع، أما تلك القنوات الخبيثة فهذه مما يدخل في قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحرص على تعلم اللغة العربية وتعليم أبنائنا لها. فاللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة السنة، والقرآن لا يمكن أن يترجم بلغة أخرى غير اللغة العربية، لأن القرآن كلام رب العالمين، فإذا دخل فيه الجهد البشري لم يمكن أن يظهر القرآن على حقيقته. ترجمة معاني القرآن وتفاسيره جائزة، لكنها لا تظهر حقيقة القرآن ولا تبين كنوز القرآن. وقد يقع في الترجمة أو في التفسير خطأ، فالبشر معرضون للخطأ، ولن تعرف مراد الله إلا إذا عرفت لغة العرب. ولذلك علينا أن نحتسب للأجر في تربية أولادنا وتعليمهم للغة العربية بكل ما نستطيع، إما بالحديث معهم في البيوت بهذه اللغة، وإما بجلب المعلمين، وإما ببعثهم للمدارس التي تعلم هذه اللغة، وإما بوضع القنوات العربية التي يستفاد منها. ومما يتعلق بهذا مسائل اللباس، سواء للأولاد أو للبنات، فإن الشريعة ترغب في الستر وفي العفاف وتحذر من الملابس التي يكون فيها تفسخ، والتي قد تجعل بعض الناس يعتدي على أصحاب الملابس العارية، فنعود أبنائنا على لبس الملابس الكاسية، وكذلك ندربهم على الاعتزاز بلباسنا، ولا نضع في نفوسهم ضعفا يجعلهم يقلدون غيرنا. اللبس الساتر يثمر ثمرات عظيمة، لا على الولد ولا على أسرته ولا على الجيران ولا على المجتمع كله. اللبس الساتر يحمي الأولاد من جنايات أمنية، ويحميهم من الاعتداء عليهم باغتصاب أو غيره. فاللبس الساتر له أثره في أمن الدول، ونحن نساهم في حفظ الأمن تقربا لله عز وجل. ولذلك علينا أن نوجد القناعة عند أبنائنا بهذا اللباس، ونجعلهم يتحدثون عند زملائهم عن هذا اللباس بالفخر، لا يكون منطقهم ضعيفا بحيث يظنون أن لباسهم هذا أقل من لباس غيرهم، بل هذا اللباس الساتر أفضل وأعلى وأحسن، ويبين لهم فوائده وآثاره حتى يقتنعوا به. هذا اللباس فيه من الفائدة كذا وكذا وكذا. إذا لبست اللباس الساتر حماك الله من المكروبات، حماك الله من لمس الآخرين لبدنك مما قد يؤثر في انتقال عدوى ونحوه. إذا لبست اللباس الساتر حماك الله من البرد، حماك الله من الشمس، حماك الله. وبدأ يعدد له. من الأمور إذا اقتنع الأبناء بهذا اللباس وأصبحوا يفخرون به، حينئذ أوجدنا شخصية للابن وأوجدنا له تأثيرات. ومن هذا ما يتعلق بالحجاب، فتعود البنت على الحجاب ويبين لها أنه في مصلحتها، وأنه طاعة لله، وأنه لا ينقص من مكانتها شيئا، وأن هؤلاء الذين تبرجوا ليسوا بمتطورين بل هم متخلفون. فإن الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج كان موجودا في العصور السابقة، ليس وليدا لليوم، بل وصل التبرج إلى مرحلة عجيبة. وصل التبرج في ما قبل عهد النبوة إلى أن تكون المرأة ليس عليها ولا سلك. وأين يكون هذا؟ يكون عند الكعبة، حتى تأتي المرأة وتطلب ثوبا من أثواب الحمص فلا تعطى، فتطوف بالبيت التي تستحي تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فجاءت هذه الشريعة فألغت هذا، ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. وانظر شاهد هذا في أول سورة الأعراف، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني عوراتكم، وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه وقرينه إنه يراكم. ثم قال بعد هذا وإذا فعلوا فاحشة، ومن ذلك التعري، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالسوء. ثم جاءت الآية التي بعدها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كلها تتحدث عن هذا التعري. ويبدأ الإنسان يشرح لبناته ومن تحت يده الأحكام الشرعية المتعلقة بالحجاب، فائدته، مزيته، ثمرته، عاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. وبذلك يثمر ثمرات عظيمة في الأبناء. أما أن الوالد يترك بنته على غاربها حتى تبلغ 20 ثم يقول تحجبي، لا تعرف ميزة حجاب ولم تتعود عليه، قصر في أول أمره، فما أصعب تعليمه. هو يثمر، قد يثمر، لكن الثمرة الحقيقية لمن ابتدأ الباب من أوله، ولمن ابتدأ الطريق بسلوك المسلك السهل فيؤثر على ابنه بإذن الله عز وجل. ومما نتعلق بهذا الاهتمام بدور الأم في التربية. الأم أكثر تأثيرا على أبنائها من الأب، ولذلك على الأمهات أن يتقين الله في أولادهن، فإن لهن أثرا عجيبا في أبنائهم. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يحسن كل من الزوجين اختيار الآخر، فالزوجة لا تقبل إلا بالرجل الصالح، والرجل لا يتقدم إلا لخطبة المرأة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويلاحظ الإنسان صواحب قرينه، فالرجل يلاحظ أصدقاء المرأة قبل أن يقدم على خطبتها، والمرأة تطلب من ذويها ومن أوليائها أن يلاحظوا أصدقاء الرجل، من هم وما طبيعة جلساتهم معهم. فإن الأسرة إذا بنيت على أساس صحيح، ومن أحسن ذلك انتقاء الزوجين، أثمرت ثمرة طيبة. ومما يتعلق بهذا الحرص على استقرار الأسرة، حتى لو حصل من الزوج شيء أو حصل من الزوجة شيء، تغاضى بعضهما عن بعض وعفى بعضهما عن بعض وصبر بعضهما على بعض واحتسبوا الأجر والثواب، فتصلح أحوالهم بذلك. أما إذا كانت الأسرة غير مستقرة، وكان الأبوان بينهما من الخصومة والمشاجرة الشيء الكثير، فلن تهنأ نفوس الأبناء ولن تستقر، بل سيكونوا مضطربين، ومن ثم لن يلتزموا بخلق، ولن يقدموا أمرا نافعا، ولن يساهموا في خدمة أنفسهم ولا أسرهم ولا مجتمعاتهم. لذلك علينا جميعا بأن نسعى لاستقرار هذه الأسر، سواء كان الإنسان عضوا في الأسرة أو كان له علاقة بها. إذا وجدت الزوج مقصرا في حقوق زوجته فاحتسب للأجر في تكريم الزوج ومحاولة صلاح الأمور، واعتبر هذه المرأة بنتا لك أو أختا لك، تقرب إلى الله بما يسعى في صلاح أمورها. وهكذا إذا كانت المرأة لا تتبعل لزوجها ولا تقوم بأمور البيت، احتسبت أختها الأجر في تعليمها وإرشادها ونصيحتها، لتستقر أسرنا، وبذلك تكون أسرنا أسرا نافعة، ساكنة النفوس، هانئة مرتاحة البال، فتتمكن من تقديم ما ينفع أنفسها وينفع مجتمعاتها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أرنا فيهم ما يسرنا، اللهم اجعلهم أحسن حالا مما نظن فيهم، اللهم اجعلهم أحسن حالا مما نظن فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بناتنا لكل خير وارزقهن العفاف والستر والصيانة. اللهم أصلح شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.